الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستأنف بإذن الله تعالى ما كنا بصدد ذكر خصائص الصلاة وفضائلها، وقد تكلمنا من قبل في بيان أن الصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين، وأنها أهم أمور الدين، وأنها توأم الفرائض والأركان، وأنها أم العبادات، وأنها أمر الله تبارك وتعالى، وأنها كانت الوصية الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها مرآة عمل المسلم وميزان تعظيم الدين في قلب المؤمن، وأنها دعامة جميع الشرائع السماوية، وأنها شعار دار الإسلام، وأنها إيمان، وأنها براءة من النفاق، وأنها سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين، وأنها القاتل المشترك بين عمودية الكائنات، وأنها خير موضوع، وأنها زلفى وقربى إلى الله عز وجل، وأنها مدرسة خلقية، وأنها راحة وسعادة وقرة عين، وأنها نور وبرهان وغضاء، وأنها من سنن الهدى، وأنها منحة ربانية، وأنها شكر لنعم الله تعالى، وأنها إغاظة للكافرين ومراغمة لأعداء الدين، وأنها تحرير للبشرية، وأنها ناهية عن المنكرات وعاصمة من الشهوات، وأنها كفارة للسيئات وماحية للخطيئات، وأنها ملجأ المؤمنين في الكربات. وانتهينا إلى بيان أن الصلاة حفظ وحماية للمصلي. من خصائص وفضائل الصلاة أيضا أنها مجلبة للرزق، فقد أوجب الله سبحانه وتعالى الصلوات الخمس على المؤمنين، فقال تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن رحمته بعباده أنه خففها عز وجل من 50 صلاة في اليوم والليلة إلى 5 صلوات، يعني لو بقي الأمر على ما كان عليه وفرض علينا في اليوم والليلة 50 صلاة لكان حتما واجبا علينا أن نحافظ عليها، وإلا حق لنا الوعيد الإلهي. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أنه خففها من 50 صلاة في اليوم والليلة إلى 5 صلوات، كما أمرنا بالمداومة على إقامتها في أوقاتها، كما قال تعالى: والذين هم على صلاتهم دائمون. ليس المراد من المداومة استغراق الليل والنهار بها، يعني ليس المراد الإنسان يظل يصلي ليل نهار 24 ساعة مثلا، ليس هو المعنى المطلوب من المداومة، ولكن المطلوب شيء أيسر من ذلك بكثير. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، المطلوب فقط هو أداؤها في أوقاتها، كي يستطيع الإنسان أداء الواجبات الأخرى وتحصيل معاشه ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، صم وأفطر، وصلي وأت أهله، وأعطي كل ذي حق حقه. وهذا الحديث رواه البخاري. ولا شك أن هذا الحديث هو ميزان ومقياس الوسطية التي امتاز بها الإسلام، الوسطية في كل شيء. لم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يستطرد ويقول: وإن لوالديك عليك حقا، وإن لإخوانك عليك حقا، وإن لكذا عليك حقا، لكن بعدما ذكر هذه النماذج من أصحاب الحقوق ختمها بذلك القول الجامع: فأعطي كل ذي حق حقا. نتوقف قليلا عند هذا الحديث لأنه يمس موضوع مهم جدا نبينه إن شاء الله تعالى. فيعني هذا الحديث كما ذكرنا يضع الميزان، يعني يعطي كل مؤمن ميزان ليزن به الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفع، احرص. فالإنسان هو شخص واحد وليس له وظيفة واحدة، يعني كل إنسان لابد بطبيعة الحياة البشرية أنه حيكون له وظائف متعددة. فمثلا الموظف مثلا هو مش موظف بس ده هو مرض لإحدى جوانب حياتي، لكن الإنسان دائما واقف الالتزام بالحقوق والواجبات متعددة. هكذا الإنسان المتوازن الذي لا يميل كل الميل إلى وظيفة ثم يهدر باقي الوظائف. فالطالب مثلا طالب وظيفته أنه طالب، دي شغلته أنه يكون طالبا، فطالب أنه يحضر الدراسة وثانيا أنه هو يذاكر، هذه الوظيفة اليومية بتاعت الطالب. واضح؟ في نفس الوقت هناك واجبات أخرى متنوعة في حق كل إنسان. فالأب مثلا عليه واجبات تجاه أولاده كأب، وهو كزوج عليه واجبات تجاه زوجته تجاه أهله، كابن عليه واجبات تجاه والديه أو واجبات تجاه صلة رحمه وأقاربه، كعبد لله سبحانه وتعالى عليه واجبات تجاه ربه عز وجل. ثم هناك أيضا مجال النوافل مفتوح للتقرب لله سبحانه وتعالى إذا أتاه ضيوف عليه واجبات تجاهه وهكذا. فلكل طرف من هذه الأطراف على الإنسان التزامات، لكل منهم حق ونفس الحق الذي يكون واجبا على الإنسان. بعض الإخوة عندهم نوع من الخلل في مفهوم التوازن والوسطية هذا، ويظنون أنهم ينجزون شيئا عظيما يعني. بالذات يتكرر السؤال دائما أن أنا لا أستطيع إيجاد التوازن بين الدراسة أو المذاكرة يعني وبين تعلم العلوم الشرعية أو حضور دروس العلم. هذا السؤال يتكرر كثيرا، فأنا أتعجب جدا يعني، دائما أخي عايز يا كده يا كده، ينقطع تماما للعلوم الشرعية ولو أخل بكل الواجبات الأخرى، يا إما ينغمس تماما في الدنيا ويخل بطلب العلم ونحو ذلك. هذا السؤال ليس له محل من البداية أصلا، لأن هذا السؤال متى نحتاجه؟ نحتاجه عند التعارض، عند حصول تعارض بين واجب وواجب آخر. فعند التعارض نحتاج إلى الترجيح. واضح؟ لكن متى ما أمكن الجمع، زي ما بنقول في الأصول تماما، متى ما أمكن الجمع فيجب أن نجمع بين الواجبات. وده الأصل، المسلم هو أصلا بحكم كينونته عبدا مسلما طائعا لله سبحانه وتعالى، منفذا لشريعته على نفسه ومن يليه. بتتعدد الوظائف، تتعدد الوظائف، ما ينفعش واحد يقول طب أنا أقوم بواجبي كأب ويضيع واجبه كإيه؟ كابن، فينشغل بحقوق أولاده عن بر والديه، أو العكس ينشغل ببر والديه ويضيع تماما حقوق زوجته أو أولاده وهكذا. فالذي يتعجب منه لماذا دائما نفترض التعارض بين الواجبات، في حين أن الحديث يحكي هذه القضية تماما، أعطي كل ذي حق حق حق، زي ده برضه اللي ينشغل بالرزق وتحصيل الرزق ويخدع نفسه يقول لك العبادة عمل، أو العمل عبادة يعني، وهو الصح إن العبادة عمل، هو بيقول العمل عبادة، وعايز بقى ما يروحش يصلي ولا يصلي الجماعة ولا يقول لك العمل عبادة، ويتصرف وكأن الصلاة ليست عبادة وان العمل هو العبادة. فطبعا هذا مفهوم في غاية الخطورة، ونحن احيانا نضطر لمناقشة بعض الناس فيه، فنحتاج كيف نرد على مثل هذا الكلام. ناشئ برضو عن موضوع هذا التصور القاصر في العلاقة بين الأمور. بالنسبة للإخوة الطلبة بالذات، يعني عايز أعرف ليه بيشعروا بالذنب، ليه بيشعروا بالذنب لو حضروا الدراسة بتاعتهم واتقوا الله واستطاعوا بالنسبة للمخالفات الموجودة، وليه بيشعر دائما بالذنب إن هو بيذاكر أو إن دي شيء يعني عار مثلا أو غماز في الدنيا، ليه بينظر لهذه النظرة؟ في الحقيقة في البداية أنا لا أترجمها إن هو صادق في هذا الكلام، هي في الحقيقة بتكون هروب، هو مش عايز يتحمل مسؤولية، ليه هرب من واجب المسؤولية؟ عايز كل شيء لما يكون على هواه، فإذا كانت مادة مثلا هو لا يستيغوها أو لا يحبها فعايز يهرب، فبيجد قلنا يستتر خلفها هي القراءة في الدين، بالدليل أنه إذا انتهت الامتحانات اللي هو بيهرب منها بنبص لإيه؟ ولا بيقرأ في الدين ولا بيقرأ في الدنيا ولا بيعمل شيء، فهي المسألة بينكشف مع الوقت أنه كان بيهرب. فالهروب مش هيحل المشكلة، تظل ماثلة أمامه، فالإنسان يكون صريحا مع نفسه. بالعكس ده هو فترة الطالبية، فترة الواحد يكون طالب في الجامعة أو في المدرسة وكذا، دي من أخطر فترات حياته التي يستطيع أن يغتنمها في تحصيل أمور كثيرة جدا في حياته، لأن بعد ذلك في الغالب بينشغل ويكون الأمر أصعب، كلما تقدم الأمر بعد التخرج كل ما تكون بقى مشاغل الحياة أكثر، خاصة إذا تزوج وأزلق أولادا، فالهموم تزداد وقدراته على التحصيل في الغالب بتقل، إلا على من يسر الله عليه. فالشاهد أن فترة الدراسة فترة مثمرة جدا لو الإنسان أحسن استخدامها بكل حرف إلى حد كبير ويستطيع أن يجمع بين كثير من الأمور الخيرية. لكن في نقطة مهمة جدا إذا إحنا بقى يعني بنقول الدين والإخوة الطلبة اللي بيتكلموا دائما إزاي أتيب قراءات دينية وأذاكر كلام الفارغ ده. نقول إذا أنت عايز حكم الدين تعالى نناقش حكم الدين. هو المفروض في الشريعة الابن متى بلغ النكاح زي ما بيقولوا في الغرب كده بالضبط. في الغربيين الأساس إيه؟ متى ما وصل سنة 18 سنة ينفصل عن الأسرة تماما. وإلا إذا كان هيستمر مع الأسرة بيعمل إيه؟ بيشارك اللي يدفع إيجار ويدفع تمن تمرد التليفون وتمن غسيل الملابس إلى آخره. طبعا إحنا بننظر لهذه الأشياء إلى نوع من الجفاء. وهو كذلك طبعا لأن علاقة الأب والأم أو الأب والابن والأسرة ما هيش هذه علاقة الجفة الفظيعة. فهم عندهم مفاهيمهم طبعا. أنا أعرف واحد طلق زوجته الإنجليزية بسبب مشكلة كبيرة حصلت. مشكلة إنه خدها بقى بعد جواز راح محرم وعايز هو يدفع الحساب. طبعا إزاي هنا إزاي هو يدفع لها؟ فده شيء عادي. فعلشان رفض ان هو يدفع لها الاكل وهو لم يقبل طبعا حكم هو مسلم يعني ان ازاي هي تدفع نفسها دي شتيمه كبيره عندنا. فطبعا حصلت مشاكل وانتهت طلاق. فاللي عايز اقوله ان الاصل في الشرع الانسان متى ما صار مخلفا فالمفروض خلاص هو بيقوم في خلل نفسي. لكن بما ان ظروف الحياه حاليا انتهت الى اننا فتره الطفوله الاقتصاديه بتطول شويه يعني نظرا الآن الوظائف لا تنال إلا بشهادات في الغالب والطالب حتى يتلقى هذه العلوم بتطول الفترة دي إلى حد بعيد يعني ممكن تمتد أكثر حتى من 24-25 سنة وتيجي المكافأة بقى النهائية مكافأة نهاية الخدمة في الجامعة بمكافأة الجيش وما يحصل يعني بعد ذلك ما فيش دخل فتطول فترة الإيه الطفولة الاقتصادية دي. نحن نلاحظ دايما من الأباء الأصل فيهم عندنا أنا بلاد الإسلامية الأب شيء القائي جدا هو بيتحمل مسؤولية نفقات ابنه ليفرغه لطلب العلم. فإحنا مش عايزين ننظر لموضوع المذاكرة والدراسة إلى أن هو إنسان عاطل وأن دي الشغلة. لا هو الطالب بيشتغل طالب بيشتغل إيه بيشتغل أنه يحضر دراسته ويذاكر هو دي شغلة دي الوظيفة ولأجل تفريغه لهذه الوظيفة بيتكفل والده مثلا بالنفقة عليه كي يفرغه لمصلحة صحته. فإذا الإنسان يكون واضح مع نفسه هو إذا كان حيهرب من الدراسة ويقول أنا حقرأ قراءات دينية طيب هل هو حيشتغل بقراءات الدينية؟ يعني الذي أقصده أنك مهما كان إقبالك على إقبالك على طلب العلم لازم في النهاية يكون لك وظيفة تشتغلها لازم تكون وظيفة إلا هل المتدينون وجيش من العاطلين الذين لا عمل لهم أم أنهم سيرتزقون من وراء الدين؟ يبقى لو الأمر كده يدخل الكلية الإهرية من البداية ويسلك المسلك الطبيعي الذي يؤدي به إلى ذلك وهو يدخل العلم وفي نفس الوقت تكون هذه وظيفة. لكن معظم الناس ليسوا كذلك. فإذا أصبحت لازم نفهم أن الطالب دي شغلته يعني دي الوظيفة بتاعته وظيفته أنه هو طالب لو حاجتين يحضر دراسته ويذاكر حتى يفرغ من دراسته في أقصر وقت ممكن. فالدراسة لمن يعدوها مشكلة ليس لها حل إلا أن ينهيها الطالب لأن ما يشلح حل ثاني كده يعني حتى الفقهاء يقولون إن من شرع في فرض كفاية لزمه أن يتمه ما دم خلاص شرعت في شيء هو فرض الكفاية ففي هذه الحالة لا تعين عليك أن تتمه إلى نهايته. بس دي الملاحظة اللي أنا بلاحظها دايما إخوة كتير يتصوروا وهو يشعر بالذنب إن هو شيء عيب قوي أو يشغل طيب خلاص بلاش الدراسة دراسة في الجامعة مثلا بلاش وروح اشتغل وانت لازم تشتغل. فالافضل لك ايه بقى تشتغل طبعا هتشتغل بغير شهاده وده في كثير من الظروف بيكون في مشقه شديده بل ان مساحه التعرض للفتن بتكون اكبر في الغالب انك بتكون محكوم او تحتك ببعض الناس يكون في صعوبه في التعامل معاهم. ففي هذه الحاله لو معهوش الشهاده بتاعته بيضطر ان هو يتعامل وقت اطول لان في الغالب غير قطاع خاص فالوقت بيكون اوسع والظروف بتكون اصعب وبالتالي ينهك اكثر ويحرم اكثر من دروس العلم ويحرم من ايه من طلب العلم. فلو جه يقارن كده بين انه بيشتغل حتى ولو موظف وبينه هو طالب فترة الدراسة دائما تكون فترة خصيبة جدا في حياة الشباب من حيث الإمكانيات أنه يبذل للدعوة وأن يجتهد في الدعوة لله سبحانه وتعالى، حريته في استعمال ميزانية الوقت. في نفس الوقت إذا قارن الشغل الذهني اللي بيعمله في المذاكرة هو أخف كثير من الشغل المفروض هو لو قطع العقدة في المذاكرة هيروح يشتغل، ففي الغالب شغل شاق، وأنتم تعرفون ظروف الإطالة والأوضاع التي نحن فيها. ففي هذه الحالة يعني إحنا بنلاحظ ساعات من الأباء بيتعذبون مع أولادهم عذابا شديدا، إنه الأب كل رغبته ما عايز يضحي ويبذل، هو مش عايز يبذل شيء، هي دي المشكلة، هو مش عايز شيء في مقابل أطلاق، العكس الأبوة هي دائما التضحية، والابن ينفر من تحمل مسؤولياته. فكل إنسان يكون صريح، فاللي عايز يهرب من المذاكرة يكون صريح مع نفسه، يترك الدراسة ويروح يشتغل، لكن هو مفرغ من أجل التفرغ للدراسة. بعض الناس بيغتربوا مثلا في الدراسة، فهو مثلا بعد له فلوس عشان الدراسة، لا ينفق الفلوس دي حتى على كتب الكلية وينفقها على شراء كتب الدينية. طب أنت مؤتمن على هذا المال، أبوك بذله لكي تتفرغ لدراستك وتشتري كتبك وهذه الأشياء، فلا يجوز له أن يخدعه وأن لا يأتي كتب، لأن دي كتب علوم دنيوية ويجيب هو علوم دينية. طبعا ارجو الجمهور فهمني صح، مش بنفر العلوم الشرعيه طبعا، دي اشرف العلوم على الاطلاق، لكن اقول ده هي فرصه الدراسه، هي افضل فرصه يحصل فيها الانسان العلم الشرعي ويجتهد في العباده، ولا تعارض على الاطلاق. ليه دائما نفترض التعارض؟ الرسول عليه الصلاه والسلام شوف هنا، ان لجسدك عليك حق وتحافظ على صحتك، وكل ما يهدر صحتك او طاقتك فانت مطالب بحمايه صحتك والاعتناء بها. ان لجسدك عليك حق، ولربك عليك حق، ولضيفك عليك حق، ولاهلك عليك حق، صم وافطر وصل وات اهلك واعط كل ذي حق حقه. فخلاص الكلام لا ينبغي النظر لموضوع التفرغ للدراسة. وبعدين ما هو مسألة اشمعنا الظاهرة دي تكثر أول أول حالة، عايز أعرف اشمعنا الفترة دي بالذات، ليه كله بيحاول يراجع نفسه يدرس ولا يدرس في الفترة دي؟ وبعدين هو اللي عنده حاجات بشاكل كلها كم أسبوع بتنتهي وبتيجي قدامه أجازة طويلة عريضة، بتبقى مشكلتها أساسية هي الفراغ. فإيه المشكلة إنه يتوقف شوية عن القراءة في العلم الشرعي الآن، وبعد أسبوعين ثلاثة يرجع للنهار يذاكر يورينا بقى أهميته الحقيقية لما يكون عنده النعمة العظيمة اللي هي نعمة إيه؟ الصحة والفراغ. نعمة تانية بنقول في يمك كثير من الناس، الصحة والفراغ. الوقت ممكن إنسان يبقى عنده فراغ، لكن لو مريض ما عندهش صحة ما بيستطيع الاستفادة به، أو واحد عنده صحة لكن ليس عنده فراغ. فإذا جمع الله لك النعمتين فهي يعني النعمة العظمى. هذا التنبيه الذي تنويه إليه نظرا لما يتكرر كثير جدا من السؤال، أن الأخ مش عايز يروح شغل، مش عايز يذاكر، مش عايز يدخل حجة العلوم الشرعية. خليك صريح مع نفسك، إذا كنت تريد الهروب فلا تتستر وراء العلم الشرعي، لا تتستر وراء، خليك صريح، اقطع نفسك بالدراسة واسلك بقى طريق تاني، لكن ما تقولش إن العلوم الشرعية التي تعطلني. فلما كان الاشتغال بالصلاة يقطع الإنسان مؤقتا عن عمل الدنيا، بلا شك الإنسان يخرج في الصلاة بيتوقف عن أعمال الدنيا. وبعض الناس قد يفتنون بالدنيا وراء تحصيل المال ولو على حساب إقامة الصلاة. فالناس هنا المتطرفون في هذا الموضوع من أهل الدنيا يصل انشغالهم منهما يكون في عمل الدنيا إلى حد اللهلهة والجري وراء الرزق ولو على حساب إقامة الصلاة، حتى لو ما صلاش أو ضيع صلاة الجماعة اشتغالا بالرزق. من هنا لم يغفل الشرع الشريف هذه الجزئية، فبين الله سبحانه وتعالى أن ترك اكتساب الرزق من أجل أداء الصلاة المفروضة فرض. ترك اكتساب الرزق يعني بقى مش العمل عبادة، لا لو كان فعلا العمل عبادة فساعد بكل وقت الصلاة، يبقى الاشتغال بهذا العمل حرام إذا كان حيضيع لك الصلاة. ففي هذه الحالة ترك هذا الذي تسميه أنت عبادة فريضة عليك، فترك اكتساب الرزق من أجل أداء الصلاة المفروضة فرض. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لما في جلسات مجلس الشعب زمان قوي في عهد السادات، فقام أحد الناس طيبين أثناء جلسة بعد العصر وقال له: الصلاة يا ريس. قال له نحن في عبادة عمل عبادة, عبادة. وحتى غربت الشمس استمرت هذه العبادة حتى غربت الشمس, فما بالك بقى باللي يشتغل بالمباراة ومتابعة الكرة حتى تغرب الشمس أو غير ذلك من هذه الأشياء. فيقول العمل عبادة, هذا أوضح رحمة على تلبيته من القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وتدبروا كلمة فاسعوا. السعي لا شك هنا مقصود بالجدية والمبادرة, مش المقصود السعي هو الجر يعني. لكن انظر في طلب الرزق كيف جاء التعبير, هو الذي جعل الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا يعني أمرنا بطلب الرزق, لكن إيه الإنسان يترفق لا يستميت في طلب الرزق إلى الحد الذي يقطعه عن أداء العبادات. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور, فعبر عنها بالمشي في العبادة, عبر عنها بالإيه بالسعي. وبعدين انظر إلى قوله تعالى وذروا البيع, يعني اللي تسميه انت عبادة لا اترك هذه العبادة, يجب عليك الآن أن تترك العمل وطلب الرزق. فالدليل على أن ترك اكتساب الرزق من أجل الصلاة المفروضة فرض. الدليل قوله تعالى وذروا البيع وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وبعد أداء حق الله تبارك وتعالى أمروا أمر إباحة أن ينتشروا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجهم ما داموا قد فرغوا من الصلاة. يقول عز وجل فإذا قضيت الصلاة, إذا أديت حق الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم وبخ أشروا في الأرض والتجارة وانصرفوا لها عن الصلاة فقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير رازقين. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نعود تاني لموضوع التوازن بين حقوق الأولاد والأهلين وحقوق العمل وحقوق الله سبحانه وتعالى. فإذا حضر حق الله يلغى كل عمل آخر. ومن ثم قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا متى ما أتى وقتها تقدم على غيرها من الواجبات أو بل تلغى الحقوق الأخرى ويقدم حق الله تبارك وتعالى. وبعدين هو الإنسان اللي بيؤجل الصلاة مثلا أول وقتها وبيظن إذا أخرها هيقدر ينجز حاجة ما يمشي عنه يخلصها دي, بالعكس البركة تنزع من وقتها بتنزع البركة ولا يحصل هذا ولا ذلك, لا منه حصل الصلاة في أول وقتها ولا منه أدى شيء مما عطل الصلاة من أجله, تنزع البركة من الوقت فلا ينجز لا هذا ولا ذلك. فالإنسان يعود نفسه متى ما جاء وقت الصلاة فليتذكر معنى كلمة الله أكبر التي تكلمنا عنها من قبل, يقدم حق الله وحق الله أكبر من أي حق آخر في هذه اللحظة. فإذا فرغ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله, قال جماعة من المفسرين إن المراد بقوله تعالى عن ذكر الله هنا الصلوات الخمس. فمن اشتغل عن الصلاة بماله كبيعه أو صنعته أو ولده كان من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فانظر هنا لهؤلاء الذين يقولون عمل عبادة ويضيعون الصلاة. انظر إلى قوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه مساجد يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال ضرب الله هذا المثل قوله مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاج لأولئك القوم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وكانوا أتجر الناس وأبيعهم. كانوا أجر الناس، يعني هؤلاء الصحابة كانوا أشد الناس خبرة في التجارة وأبيعهم، يعني أقدرهم على البيع والعمل وهذه الأشياء، لكن مع ذلك كانوا إذا أتى وقت الصلاة فإنها لا تلهي التجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. يقول وكانوا أتجر الناس وأبيعهم ولكن لم تكن تلههم تجارتهم ولا بيعهم عن ذكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن ناسا من أهل السوق سمعوا الأذان فتركوا أمتعتهم وقاموا إلى الصلاة، فقال هؤلاء الذين قال الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. عن إبراهيم قال هم قوم من القبائل والأسواق إذا حانت الصلاة لم يشغلهم شيء. وقال سفيان الثوري رحمه الله كانوا يشترون ويبيعون ولا يدعون الصلوات المكتوبات في جماعة. وتأمل كيف ربط الله سبحانه وتعالى بين تركهم الارتزاق لأجل الصلاة في قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، وبين قوله بعدها ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فتأمل هذا أن هؤلاء الناس التجار أو البائعين الذين لا تلهيهم التجارة ولا البيع عن ذكر الله عز وجل وغيره من الطاعات، هؤلاء يكافئون بإيه؟ يكافئون بالرزق، لأنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهو جاء وقت الصلاة يغلق المحل ويخرج إلى الصلاة ثم يعود. فما جزاء يقول الله تعالى ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، ثم قال والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالله سبحانه وتعالى يبارك لك حتى لو كان الرزق قليلا لكن تحصل فيه البركة، والبركة شيء لا يوصف لكن نستطيع أن نشعر يعني به. فممكن إنسان يرزق مالا كثيرا لكن تنزع منه البركة، ينفق على الأدوية والأمراض، ينفق في اللهو والمعاصي ويكون وبالا عليه، ينفق في ما لا فائدة منه، يصرخ منه إلى أكله، لكن ممكن مال قليل ويكون فيه يعني البركة من الله سبحانه وتعالى. فإذا الأرزاق بيد الله عز وجل، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فمن شؤم المعاصي حرمان الرزق، فالرزق يقدر على الإنسان أو يضيق عليه فيه بسبب المعصية، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فإذا الإنسان استهان بأعظم حق من حقوق الله تبارك وتعالى وهو الصلاة، فأي ذنب أعظم من ذلك؟ فلا شك هو ترك الصلاة سبب لمحمح البركة من الرزق، وليس الاشتغال بالله والتجارة عن الصلاة هو الذي يجلب لك المال ويجلب لك الرزق. كان عروة ابن الزبير رضي الله عنه إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفا، فإذا رجع إلى أهله فدخل الدار قرأ قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ثم يقول الصلاة الصلاة رحمكم الله امتثالا لهذه الآية أو الآية التي تليها مباشرة قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق والعاقبة للتقوى. فانظر إلى فقه الآية ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فإذا الإنسان يعني يحبذ لو تلا هذه الآية إذا رأى أهل الدنيا في طرفهم وفي مرحهم وفي متاعهم الدنيوي يتذكر هذه الآية ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، زهرة يعني سريعة الدبول، لنفتنهم فيه لنختبرهم فيه ورزق ربك ما عند الله من الثواب خير وأبقى. فكان عبد الله بن الزبير يتلو هذه الآية ثم يقول لأهله الصلاة الصلاة رحم الله كي يمتثل الآية التي تليها وهي قوله تعالى وأمر أهلك للصلاة واصطبر عليها، اصبر على الصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق والعاقبة للتقوى. فقوله تعالى هنا لا نسألك رزقا نحن نرزق، يعني بعدما أمر بالأمر بالصلاة قال لا نسألك رزقا، نحن نرزقك. هذا فيه دفع لما عسى أن يخطر ببال أحد من أن المداومة على الصلاة ربما تضر بأمر المعاش. قد يوسوس الشيطان لبعض الناس بهذه الفكرة أن الصلاة تقتل الرزق وتعطل عنه المعاش، فكأنه قيل داوموا على الصلاة غير مشتغلين بأمر المعاش عنها، إذ لا نكلفكم رزق أنفسكم إذ نحن نرزقكم. لا تقلقوا عن الرزق، لا تقلقوا عن الرزق، ولا تتركوا الصلاة أو تعطلوا الصلاة تأجلوها اشتغالا بالرزق. فلا تظن أن الاشتغال بالصلاة ينقص رزق، لأن الرزق ليس عليك أنت، الرزق هذا الرزق هو الله سبحانه وتعالى. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وتقديم المسند إليه للاختصاص أو لإفادة التقوى، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ولم يقل نرزقك نحن، إنما قال نحن نرزقك للدلالة على الاختصاص. وقد قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق. الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لا يطلب منك العبادة لأنه محتاج إليها، فالله عز وجل هو الغني القوي المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بل يستشعر من الآية أن الصلاة مطلقا تكون سببا لإدرار الرزق وكشف الهم. يستشعر من هذه الآية الكريمة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فيستشعر ويستفاد من هذه الآية نحن نرزقك، مع أنه بيأمر بالصلاة، ففيها إشعار أن الصلاة هي سبب إدرار الرزق وسبب لكشف يعني الهم. يروى عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت لأهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة وتلا وأمر أهلك بالصلاة. وأخرج الإمام أحمد في الزهد وغيره عن ثابت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أهله خصاصة حاجة أو شدة نادى أهله بالصلاة صلوا صلوا. قال ثابت وكانت الأنبياء عليه السلام إذا نزل بهم أمر فذعوا إلى الصلاة. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. ثلاثة كلهم أي كل واحد منهم ضامن على الله. ضامن هنا بمعنى مضمون، مثل قوله فهو في عيشة راضية. راضية هي صحيح صيغتها صيغة الفعل، لكن معناها مرضية، في عيشة مرضية. أو كلهم ضامن أي ذو ضمان، إما بمعنى مضمون أو أنه ذو ضمان. والضمان الرعاية للشيء، كما يقال تامر، تامر يعني إيه؟ ذو تمر مع تمر، لابن ذو لبن، أي صاحب تمر ولبن. ومعنى ضامن عن الله أنه في رعاية الله وفي رعايته وما أجزل هذه العطية. عدي بعلى، كلهم ضامن على الله، لأن الضمان هنا ضمن معنى الوجود والمحافظة على تأمين الوعد. هذا وعد على الله أو عهد على الله أخذه على نفسه أنه يرعى هذا الشخص أو ثلاثة، ووعد الله أن يكلأه ويحفظه من مضار الدين والدنيا. ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله. وهذه سنة أن الإنسان إذا دخل بيته سلم على أهله، تكن بركة عليك وعلى أهله. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، يعني خرج صلاة الجماعة. ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. وبين جل وعلا أن المال قادم وأن الدين مخدوم، وهذا المعنى في غاية الأهمية، لأن الرزق هو المال، الرزق والمعاش هو بيكون بالمال. فلابد أن نعرف مراتب الأعمال، من الذي يخدم من، من السيد ومن الخادم، من الخادم ومن المخدوم. فالمال خادم أم مخدوم، أو بتعبير آخر المال وسيلة أم غاية؟ هل يراد المال لذاته أم يراد لغيره؟ لا شك أن المال يراد لغيره، فإذا المال خادم والغير هذا هو المخدوم. المال هو الذي يخدم العبادة، مش العبادة يضحى بها من أجل المال. فيقول لك العمل عبادة ويضيع الصلاة خالص من العمل عبادة ويخدع نفسه. فهنا صير الخادم مخدوما، يبقى الدين المفروض هو مخدوم، صير هو خادما للدنيا وللمال. واضح بالضبط كده، زي اللي يريد أن ينظف أسفل نعليه، فينظف أسفل النعل بأنه يمسحه في خده. فالخد والوجه ده عضو شريف، والنعل خادم لهذا الجسد. فانت ما تحول الخادم إلى إيه؟ مخدوم، والمخدوم إلى خادم، قلب الأمور. فإذا هذا أيضا مما يوضح لنا إبطال هذا المعنى، وهو الذي يتذرع به بعض الناس خلال يدعون الصلاة ويقولون عمل عبادة. هناك حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن الله عز وجل قال إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالمال إنما نزل لكي يكون وسيلة يخدم بها الدين. إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثان، ولو كان له وديان لأحب أن يكون لهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يعني الحرص هذا يظل ملازما للإنسان، الحرص على المال والازدياد من المال والطمع في الدنيا. فابن آدم لا يزال حريصا على الدنيا إلى أن يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره. فمعنى قوله عز وجل إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أن المال إنما أنزل ليستعان به على إقامة حقوق الله تعالى، لا للتلذذ والتمتع كما تأكل الأنعام. فالأنعام بتعيش لتلتذ وتتمتع بالمال ونحو ذلك. أما بالنسبة للإنسان فإنما أنزل المال ليستعين به الإنسان العاقل المكرم على أداء حقوق الله تبارك وتعالى. فإذا خرج المال عن هذا المقصود فات الغرض والحكمة التي أنزل لأجلها، وكان التراب أولى به، فرجع هو والجوف الذي امتلأ بمحبته وجمعه إلى التراب الذي هو أصله، فلم ينتفع به صاحبه ولم ينتفع به الجوف الذي امتلأ به. وضمن الله تبارك وتعالى لعباده أرزاقه، فقال سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. يعني أن الإنسان يرزق رغم أنفه، يعني لو دام رزق مكتوبا لك حتى لو أنت قلت أنا لا أريده وفررت منه فسوف يجري خلفك إلى أن يلحق حتما إذا كان الله قد كتبه لك. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وقال صلى الله عليه وسلم الرزق أشد طلبا للعبد من أجله. الإنسان إذا طلبه ملك الموت وحضر أجله هل يستطيع أن يهرب منه؟ حتما لابد أن يموت في الأجل الذي كتبه الله. فنفس الشيء كما أن الأجل مكتوب كذلك الرزق مكتوب، وسوف ينال ما كتب لك من هذا الرزق. وقال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي. هذا إلهام، وطبعا هذا نوع من أنواع الوحي. إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسك لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعة. وهذا حديث صحيح. إن روح القدس نفث في روعي، أي جبريل عليه السلام نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اطلبوا الرزق لكن بهواده يعني لا تستميته في طلبه لكن بنوع من الحكمة يعني. فاتقوا الله وأجملوا في القلب ولا يحلن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. ما دام الرزق عند الله فما هي الوسيلة التي يطلب بها الرزق؟ لابد أن تكون وسيلة فيها طاعة لله وليس عن طريق معصية الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم من كانت همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل عيناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فحرص الله لا يزره حرص حريص ولا يرده كراهية كارهة. فمن كانت همه الآخرة يكافئ على ذلك، جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه، وهذه أعلى درجات الغنى أن يكون الغنى غنى النفس وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه الأمر وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. فيرزق العبد رغم همته لأن رزق الله لا يجرده حرص حريص ولا يرده كراهية كان، لأنه سبق به قلم القضاء رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن اشتغل بالدنيا عن الصلاة المفروضة فإنه يدخل في قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. من اشتغل بالدنيا عن الصلاة المفروضة فهو داخل في من آثر الدنيا على الآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. فبعض الناس ينهلكون في خدمة الدنيا على حساب الدين وعلى حساب إقامة الصلاة، فإذا ما نصحوا وذكروا بأن الرزق مضمون وأن عليهم أن يجملوا في طلب الدنيا انطلق الواحد منهم محتجا بأن ضمان الرزق لا يعني ترك الأسباب. فتقول له الرزق مضمون مش هيفوتك شيء من الرزق، قدم حق الله على غيره، قدم الأخير على الأولى. فانطلق الصاروخ تماما كما دايما يقول لك إيه، لكن كل شيء بالأسباب دايما يفتكر الأسباب هنا هنا كل شيء بسبب. ما هو الرزق بيجي بأسباب وانا كيف اضيع الأسباب فيضيع مني الرزق فيجادل ويقول لك ضمان الرزق لا يعني ترك الأسباب. وبعدين لما تيجي تفكروا بقى بالأوامر والنواهي والأمور الشرعية يقول لك ربنا كريم ربنا غفور رحيم. طيب وبعدهم يقول لك يا رختنا بالنبي وان هو ضامن بقى الشفاعة نقول لا إله إلا الله ويتعلق بهذه النصوص. طيب هو ربنا كريم كريم في الآخرة ما هو كريم برضه في الدنيا، فسيب الرزق بنفس المنطق بتاعه بقى، سيب السعي وراء الرزق وربنا كريم هيرزقك بنفس المنطق. طيب لما انت قلت ان كل شيء حتى لو كان مضمون لازم يجي بالأسباب، طب وكل شيء ياتي بالأسباب والجنة لا تأتي بالأسباب؟ الجنة دي تيجي من غير سبب؟ من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالجنة دي شيء نفيس، فلماذا الجنة بالذات تريد أن تنالها بالأماني والأوهام والأحلام؟ لماذا لا تأخذ بالأسباب؟ فذكر بالأوامر والنواهي ربنا كريم وغفور رحيم، فكريم الآخرة أليس هو أيضا كريما في الدنيا؟ يبقى خلاص بنفس المنطق ما تجريش ولا غزق وقول ربنا كريم. قال بعض الصالحين اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة. اجتهادك فيما ضمن لك يعني دي أحد الأدلة على أن البصيرة غائبة منطمسة. ازاي ان شيء ضمن الانسان وهو يشتهي زي الرزق، يعني الرزق مضمون ام غير مضمون؟ لكن هل الجنه مضمونه؟ الرزق الله سبحانه وتعالى كتبه كما هو معلوم في الحديث نحن نرزق، لكن الجنه قال وان ليس للانسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالرزق مضمون. وطبعا نحتاج نوضح أنه مضمون وأنه أيضا الرزق تطلبه بأسبابه. مش هتقول أنه مضمون ولا تسعى في طلب الرزق لكن نتكلم معاه من المنطق بتاعه. يقول الكلام ده لما تقول له ان الرزق مضمون واطلب الرزق لكن هوا ده ولا تضيع الصلاه من اجل الرزق فهو يقول لا هو مضمون بس الاسباب. طيب الجنه مش لها اسباب ومن اهم اسبابها الحفاظ على الصلاه كذلك اذا ذكر بالصلاه بحدود الله يبقى ربنا كريم. طيب ما هو ربنا كريم في الآخرة وربنا كريم برضو في الدنيا سيب الرزق قول ربنا كريم. فمن ثم قال بعض الصالحين اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس التصير. فالله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن اتقى الله بتقديم حقه في أداء الصلاة على ما عداه عوضه عما فاته من الدنيا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فقال عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقد روي في بعض الآثار وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فمن شؤم تضييع الصلاة نقصان الرزق ومحو البركة. ومن عجيب أمر بعض الناس أنك إذا دعوتهم لترك شواغلهم لإجابة الداعي إلى الصلاة تعرف في وجوههم المنكر. كيف يتركون العمل لأجل الصلاة مع أن العمل عبادة. وهذه العبارة شاعت وذاعت وشبش عليها الصغير وهرم عليها الكبير مع أنها ليست آية قرآنية ولا حديثا نبويا بل هي في هذا السياق عبارة فجة منكرة. أن واحد يأمرك بالصلاة في وقتها وأنت تعرضه بأن العمل عبادة يعني مفهوم الكلام أن الصلاة مش عبادة وأصبحت عبادة في الدنيا هي العبادة. إن العمل الذي يلهيك عن فريضة الله عبادة لكن هو عبادة للشيطان وهو عبادة للدنيا بدليل الحديث تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار إلى آخر الحديث. وهذا المسلك من أربابه الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا من المغالطات العالمانية التي يطلقها من لا يرجون لله وقارا. ولو كان يجوز لأحد أن يترك الصلاة لانشغاله بما عداها لكان أولى الناس بذلك المجاهد الذي يكافح العدو ويلتحم معه في الجهاد. ومع ذلك هل عذر المجاهد مش هقول في الصلاة لكن حتى في صلاة الجماعة مش في صلاة الخوف يعني حتى في الجهاد اللي هي أشد درجات يعني الجهاد ومع ذلك لم يعذر في ترك الصلاة وشرع الله سبحانه وتعالى له صلاة الخوف. أو المريض الذي أنهكه المرض كان أولى إن هو يجوز أن ينشغل بالصلاة بالمرض على الصلاة لكن مع ذلك لم يعذر بمرضه مهما اشتد المرض ما دام عاقلا ومستبصرا. فالمريض الذي أنهكه المرض تبقى الصلاة فريضة عينية في حقه ويصلي حسب ما يستطيع. فلا يتصور في الوجود أن يكون هناك مسلم لا يصلي إلا امرأة حائضا أو نفسا. هذا هو الذي يعذر بترك الصلاة الحائض والنفساء بل لا تصح منهما الصلاة. أيضا من خصائص الصلاة وفضائلها أن الصلاة أول الإسلام وآخره. الصلاة أول الإسلام وآخره فهي أول فروض الإسلام بعد الشهادتين كما بينا ذلك من قبل. وهي أول ما نسأل عنه عن حقوق الله عز وجل يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وإن انتقص من فريضة قال رب انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. نفس هذا المعنى يشير إليه حديث ضعيف يروى عن أبي أمامة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ومعها صبيان لها فأعطاها ثلاثة تمرات فأعطت كل واحد منهما تمرة. قال ثم إن أحد الصبيين بكى فشقتها فأعطت كل واحد نصفا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملة والدات رحمات بأولادهن لولا ما يصنعن بأزواجهن لدخل مصلياتهن الجنة. فتأمل يعني كيف أنه اشترط الصلاة في الانتفاع بما عداها من الأعمال الصالحة. يعني هو تأثر النبي عليه الصلاة والسلام بموقف المرأة الرحيمة بأولادها بهذه الصورة فقال حاملات يعني يشقين ويتعبن في الحمل ثم في الولادة حاملات والدات رحمات بأولادهن لولا ما يصنعن بأزواجهن دخل مصلياتهن الجنة. لولا ما يصنعن بأزواجهن وفي أخوات معنا النهاردة مش موجودين. طيب أهلا أهلا لولا ما يصنعن بأزواجهن لدخل مصلياتهن الجنة. فاشترط اشترط الانتفاع بما عداه من الأعمال الصالحات الصلاة بالذات لدخل مصلياتهن مش كل طبعا النساء لكن المصليات منهن الجنة. ومفهوم قوله مصلياتهن أن لا يصلين لا يدخلنها وهو وارد على سبيل الزجر والتخويف والردع. أيضا إذا كان الصلاة هي أول ما نحتف عليه في القبر وهي أول ما فرض في الإسلام بعد الشهادتين وأول ما نسأل عنه عن ركوع الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فهي أيضا آخر ما يفقد من الدين آخر ما يفقد من الدين. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يرفع من الناس الأمانة وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة ورب مصلٍ لا خلاق له عند الله تعالى أي لا نصيب له ولا تولى. أول ما يرفع من الناس الأمانة وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة ورب مصلٍ لا خلاق له عند الله تبارك وتعالى أي لا نصيب له ولا تولى. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. أولهن نقضا الحكم فالحكم من الدين وهو من عرى الإسلام كما هو وآخرهن الصلاة فليس بعد هذا الصلاة إسلام ولا دين لأن الصلاة أول الإسلام وآخره وما ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعا. كذلك الصلاة سبب النصر والتمكين والفلاح في الدنيا والآخرة. الصلاة أيضا سبب النصر والتمكين والفلاح في الدنيا والآخرة فقد قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله جل وعلا والذين هم على صلواتهم يحافظون. فقوله عز وجل قد أفلح أفلح من الذي يفلح هؤلاء أهم صفة من صفاتهم بل الإنتصار بدأ بالصلاة وانتهى بالصلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون وانتهى بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون تماما كما في سورة المعارج. وقال سبحانه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إذن المصلي فالح هذا هو الفلاح. الفلاح يعني البقاء في النعيم هيا على الفلاح يعني البقاء الدائم في النعيم. سمى الصلاة فلاحا فجعل النداء إليها نداء إلى الفلاح هيا على الصلاة. بعض الناس بنطقها غلط هيا على الصلاة هيا بالكسر لا هيا هيا ذا اسم فعل الأمر حي على الصلاة حي على الفلاح. والفلاح هو الفوز بالمراد والبقاء في الخير فإذا هذه أدلة على الصلاة هي الفلاح. وبالصلاة يستمنح نصر الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولعل في تشريع صلاة الخوف حال الالتحام المسلح ما يشير إلى أثر الصلاة في استجلاب نصر الله تبارك وتعالى. وعن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فإذا هذا الحديث مهم جدا هو في صحيح البخاري بدون الإخلاص. هذه في موضع آخر. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فصلاة الضعفاء ودعاء الضعفاء وإخلاصهم هو الذي يأتي أو هو أحد أسباب نصر هذه الأمة. واضح؟ الضعفاء الأطفال اليتامى النساء الشيوخ طاعنون في السن هؤلاء ضعفاء. فالإنسان إذا امتحن أو رزق الله سبحانه وتعالى شيئا من ذلك سواء ابنا مثلا مريضا مرضا مزمنا أو أولادا صغارا ضعافا فاليتامى مثلا أو أبا أما كبيرا في السن حذاري أن ينظر إلى أن هذا عبء عليه. بالعكس الرزق ربما يأتي الإنسان به هو يعني ممكن الكبار الرزق يمنع منها بسبب المعاصي لكن الرزق يأتي إيه؟ مش لك أنت لأن معاصيك تمنع كافر وتحجب لكن بيأتي الرزق لمين؟ لهؤلاء الذين تعولهم من الأطفال أو النساء أو الكبار في السن. هؤلاء رحمة من رحمة الله سبحانه وتعالى. تذكرون القصة التي رويت عن سليمان عليه السلام أنه خرج مع قومه للاستسقاء فلما أراد أن يستسقي رأى نملة قائمة قوائمها رفعة قوائمها وتقول اللهم اسقنا ولا تؤاخذنا بذنوب بني آدم. كان في قحط جد فالنمل هو سمعها كان يفهم لغة النمل فسمعها تقول اللهم اسقنا ولا تؤاخذنا بذنوب بني آدم فقال لمن معه ارجعوا فقد كفيتم أو سقيتم بدعاء غيركم. وتعرفون الحديث وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع إيه؟ القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر. فهم يستحقون أن يمنع عنهم المال من السماء لكن لماذا يا الله سبحانه وتعالى من عدله لا يؤاخذ البهائم بذنوب الآدمين فإحنا بنشرب على إيه؟ على حسابهم ولولا البهائم لم يمطر. ده نص صريح لولا البهائم لم يمطر لكن مش إحنا المقصودين. ده الرزق ده بيجي لإيه؟ لعجموات التي لا تعصى الله. كذلك نفس الشيء بالنسبة لهؤلاء الضعفاء من أطفال أو النساء أو المرضى أو الشيوخ هؤلاء هم البركة وهؤلاء ترزق وتنصر بسببهم. واضح؟ واضح. فلا تنظر إليهم أنهم عبء لكن انظر إليهم أنهم ده مصدر خير وبركة واستدرار للرزق بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة. كلمة النصر تطلق أحيانا على إيه؟ على الرزق. الشاهد معروف سورة الحج من يأتي به من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا ولا في الآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فينظر هل يذهبن كيدهما. رجعت تفسيرها ستجدون أن أحد المعاني التي تفسر بها بنصر لنا هو الرزق. أن السائل يأتي ويقول انصروني نصركم الله. انصرني يعني إيه؟ ارزقني حسن. فأحيانا يطلق النصر على الرزق. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. قال رجل للحسن أوصني قال أعز أمر الله يعزك الله. أعز أمر الله يعزك الله. وقال تعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدم. فأنت أنصر أمر الله بإقامة الصلاة ينصرك الله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. يعني إني معكم بالنصر والتأييد إن كنتم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة ومن كان الله معه فقد تولى. والله عز وجل لا يعز من عداه ولا يذل من والاه بل الذل حليف من حاربه وعصاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري صلى الله عليه وسلم. وعباد الله الذين يعاقب بهم أعداءه ويعذبهم بأيديهم ويستمدون منها زادا ووقودا في جهادهم. طبعا الإشارة هنا إلى قوله في سورة الإسراء فإذا جاء وعد لهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فهؤلاء هم الذين المؤهلون لأن يكونوا أداة لتعذيب أعداء الله تبارك وتعالى. لا شك أنهم يقيمون الصلاة، هل ممكن عبد الله ولا يقيم الصلاة؟ إذا فسرنا عباد الله عباد لنا هنا أن هذا مدح لهم، لأن في تفسير ثاني أنهم مسخرون لتعذيبهم وإن لم يكونوا مؤمنين. وبهذه العبودية يتعرف عليهم الحجر آخر الزمان ويناديهم يا مسلم يا عبد الله، هذا يهدي الخلف فتعالى فاقتله كما في صحيح مسلم. ينادي يا مسلم يا عبد الله، هل ممكن يعبد لله ولا يقيم الصلاة؟ ما ينفعش، ولا مش يصلي لا عايش الانسان بيتعجب الشخص الذي يحيى بدون صلاه. فلماذا يتنفس من هواء الله؟ ولماذا ياكل من رزق الله؟ ولماذا يمشي في ارض الله؟ ولماذا يتمتع بالعافيه التي رزقه الله سبحانه وتعالى والعقل الذي كرمه به؟ فيصلي ده عايش ايه؟ ايه معنى الحياه بدون صلاه؟ فاذا فتح الله سبحانه وتعالى على عباده هؤلاء الصالحين كان أعظم ما يقدمونه إقامة الصلاة في الناس، إقامة الصلاة في الناس الذين إن مكناهم في الأرض أول شيء أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نكتفي ليلة بهذا القدر وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.